الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بإذن الله عز وجل الليلة نختم قراءة هذه الرسالة وهي العمل أو اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله. قال رحمه الله في آخر هذه الرسالة: باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إنسان ما شاء الله ربنا كرم الصحة وعنده وقت فراغ كتير، وخسران. خسران ليه؟ لأنه لم يستغل صحته ولم يملأ فراغه. طول النهار ماشي على السكك، أو طول الليل ماشي على السكة وطول النهار نايم، يبقى هذا خسران. خسران. تصور إنسان مثلا يعني بين يديه صفقة تجارية رابحة، مكسب كبير جدا، ومش هتكلفه أي حاجة، ولم يفعلها، هو خسران. خسران بتركها. لما كان قادرا على الربح وتركه يبقى خسر، وإن لم يخسر شيء ماله بس خسران. يعني كيف يقدر على تحقيق مربح عظيم جدا بدون كلفة ولا مشقة ويفوت هذه الفرصة؟ يبقى خسران. فصحتك صحتك، ابذلها في طاعة الله عز وجل، في صيام النهار، في قيام الليل، في الغد والرواح إلى المساجد، في الغد والرواح في طلب العلم، في الغد والرواح في صلة الأرحام، في الغد والرواح في قضاء حوائج الناس، في الغد والرواح في مصالح الأرملة والمسكين واليتيم. وعن عمرو بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اعلم أن دوام الحال من المحال، والله تعالى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأنت الآن شباب، هتخليك شباب على طول؟ هتكبر. ما أنت كل يوم بتكبر، كل شهر بتتقدم بك السن، كل سنة بتكبر سنة، فالشباب سينتهي. الشباب سينتهي. الصحيح اليوم قد يعتريه المرض غدا، الغني اليوم قد يفتقر غدا، اللي عنده فراغ النهاردة حينشيل بكرة، والحي اليوم يموت غدا. يبقى إذن العملية كده فرص بتعرض وتنتهي. فالسعيد الموفق من استغل الفرص. شبابك استغله، استغل الشباب، استغل الشباب بطاعة الله. احرص على أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. أنت بصحة وعافية، استغل صحتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن فعل حرام. أنت غني، أنفق من مال الله ذات اليمين وذات الشمال. عندك فراغ، استغله فيما ينفعك أو ينفع المسلمين. واعلم أن الآجال معلومة، وكل يوم يمر عليك يقربك من الآخرة، فكن على حذر من انتهاء العمر حتى لا تقول إذا جاءك الموت: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. وعن أحمد ابن محمد ابن مسروق قال قرأت على محمود بن الحسن من قوله بادر شبابك أن يهرما وصحة جسمك أن يسقما وأيام عيشك قبل الممات فما دهر من عاش أن يسلما ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك في بعض ما وقدم فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدما. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فملاقي إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فكل اللي بتقدمه حتشوفه بكرة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن عطاء بن مسلم قال كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام فقال يا عطاء نحن جلوس والنهار يعمل عمله. احنا قاعدين والنهار شغال. يعني ايه النهار شغال؟ يعني احنا قاعدين بس النهار بايه ماشي ماشي والعمر بيجري. انت شفت الساعة دي طول ما هي صحيحة سليمة بتقف؟ الساعة لا تقف الا اذا تعطل. مدام السليمة على طول مستمرة تقفش ابدا. كل العقرب نور بيعدلك حياتك اهو. العقرب اللي ماشي هو بيعد من حياته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يقول كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام فقال يا عطاء نحن جلوس والنهار يعمل. قال قلت أنا في خير إن شاء الله الحمد لله والله يعني مجتهد على قدر استطاع. يعني الحمد لله مجتهد على قدر استطاع. قال أجل نعم أنت مجتهد ولكنها مبادرة يعني بادر اجتهد. ثم قال لي يا عطاء إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ما أعد الله له في الجنة. اسمع الكلام. إن المؤمن في الموقف يعني في أرض المحشر يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ما أعد الله له في الجنة وهو يتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة بتاعتكم ايه؟ الجنة مستنياكم ايه؟ شايف الجنة شايف منزله فيه ومع ذلك من هول ما هو فيه يتمنى انه ايه؟ لم يكن قد خلق. وعن هشام قال كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. إذا ما صمتش وانت شاب هتصوم امتى؟ وإذا لم تقم وأنت شاب هتقوم امتى؟ وإذا لم تتعلم وأنت شاب هتتعلم امتى؟ وإذا لم تحفظ القرآن وأنت شاب هتحفظ امتى؟ وقال الضحاك بن مزاحم اعمل قبل أن ألا تستطيع أن تعمل. اعمل قبل ألا تستطيع أن تعمل. فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع. يعني رجل كبر بإيه؟ كبر بالسن. فبيقول لواحد شاب يا ابني انتهي شبابك يا ابني واعمل. أنا دلوقتي رجل عجوز كبرت نفسي أعمل مش قادر. نفسي أعمل مش قادر. أنت أعمل يا ابني لسه شاب. وفي هذا قال القائل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وعن محمد بن أشكاب الصفار قال حدثني رجل من أهلي يعني أهل داود الطائي قال قلت له يا أبا سليمان قد عرفت الرحم بيننا وبينك فأوصني. أنا رجل قريبك والقرابة بتديني حق عليك اديني وصية حلوة كده. قال فدمعت عيناه ثم قال يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم. شفت القطر لما يطلع من طنطا لكفر الشيخ؟ محطة تيجي الناس تنزل، محطة تيجي الناس تنزل، محطة تنزل. لا، آخر محطة خلاص كل الركاب لازم ينزلوا. آدي الليل والنهار، الليل والنهار معانا زي محطات كده، كل محطة تجرب محطة تانية، تعدي المحطة التانية، التالتة جاية. يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك. فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك، وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. ده الرجل بقى بيقول لك في حق إيه؟ في حق أنا نصحتك ووصيتك، بس أنا يا ابني والله يعني أكثر ناس تضييعا للحقوق والواجبات. وهذا دايما زي ما قلنا إيه؟ أدب العلماء وتواضع العلماء واحتقار الإنسان. يا إخواني، على قدر احتقار الإنسان نفسه تكون عظمته عند ربه، على قدر احتقار الإنسان نفسه تكون عظمته عند ربه. أمنا عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك بتقول: ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، ما كنت أرجو إلا أن يري الله رسوله في منامه رؤيا يبرئني بها. يعني لما اتهمت النبي مش قادر يبرأها، أبوها مش قادر يبرأها، أمها مش قادر تبرأها، بتقول أنا يعني فوضت أمر لله، وكنت كل ما أتمنى أن الرسول يشوف بس رؤيا في المنام أن أنا بريء. وطبعا رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي. بتقول لكن إن ربنا نزل فيها القرآن، أنا مين يعني عشان نزل في القرآن؟ ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن ينزل الله فيها القرآن يكفر. فلما احتقرت نفسها عظمت عند ربها فنزل الله فيها قرآنا يتلى. والله تبارك وتعالى يقول على سبيل الثناء والمدح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. ثم ختم رحمه الله بقوله: باب ذم التسويف. التسويف يعني ايه؟ التأخير. هو قال ايه؟ باب المبادرة. اغتنم شبابك، حياتك، صحتك، غناك، فراغك. وقال لك بقى اوعى تقول ايه؟ بكرة ان شاء الله، بكرة اعمل، اللي متعملش النهاردة تعمل بكرة، اوعى تقول كده. باب ذم التسويف. عن أبي الجوزاء قال: قال الله تعالى: وكان أمره فرطا، قال تسويفا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال أبو الجوزاء: فرطا يعني تسويفا، اتبع هواه. يا عم الشيخ بقى ارجع بقى كده إن شاء الله، يا عم الشيخ عايزين نشوف الجامع إن شاء الله، يا عم الشيخ عايزين نبطل المشي الوحش دي ان شاء الله. كان امره فرطا يعني ايه؟ تسويفا. وعن ابي اسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس: اوصي، وصينا وصية. قال: احذروا سوف. احذروا ايه؟ سوف. ما تقولش سوف اصلي، سوف اصوم، سوف احفظ، سوف احضر معاكم الدرس. ما تقولش سوف. تعال نصلوا، حاضر على طول. تاني احضروا الدرس، حاضر. ما تقولش سوف. التدخين حرام، بطل التدخين. ما تقولش حبطله، لا على طول. احذروا سوف. وعن الحسن قال: اياك والتسويف، فانك بيومك ولست بغدك، فان يكن غد لك فكس في غد، أو فاكسب في غد كما كسبت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت اليوم. الكلام معنى إيه؟ بتقول لك بيقول لك ما تقولش انا حامل بكره. هو انت بكره ملكك؟ انت لا تملك الا الساعه التي تعيشها. انت لا تملك الا الساعه التي ايه تعيشها. لكن بعد الساعه شكلك ايه ما تعرفش فضل عن بكره. فانت ما تقولش بكره حامل، انت اعمل النهارده. ان مت ما تندمش انك انت اخرت الايه العمل، وان عشت تعمل في غد ما عملته في الايه في الامس بكسبت مربحا على ايه على مربح. وعن ابي الجلد قال قرات في بعض الكتب ان سوف جند من جنود ابليس. كلمه سوف عسكري من عساكر ايه ابليس اللي بيسلطهم على الناس. وعن يوسف بن اسباط قال كتب الي محمد بن سمره السائح بهذه الرساله. اسمعوا وعوا وشوفوا كده رسائل السلف كانت شكلها ايه. كانوا لما يكتبوا بعض الجوابات بيكتبوا يقولوا ايه، اي اخي اياك وتامير التسويف على نفسك وامكانه من قلبك. اوعى تخلي سوف اميره عليك، اوعى تخلي سوف اميره عليك متمكنه من قلبك، فانه محل الكلال وموئل التلف، وبه تقطع الامال اللي هو التسويف، وفيه تنقطع الاجال. فانك ان فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه فعلى، واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعه. وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك، فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما أفرطت. إذا حملت الجنازة على الأعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ ترى أيها الإنسان إذا حملت على الأعناق فأي الكلمتين تقول؟ هل ستقول قدموني قدموني، أو ستقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ استجيبوا لربكم وقد وصاكم بالنظر في أمركم، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنة الفائزين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا ويثبت